قال رحمه الله تعالى ويقطع التلبية قبلها. ويقطع التلبية قبلها, يقطع التلبية قبلها يعني قبل إيش؟ يعني قبل رمي جمرة العقبة, يعني قبل رمي جمرة العقبة. والأدق, الأدق أن يقال يقطع التلبية بأول رمي جمرة العقبة أو بالشروع فيها, أو بالشروع فيها. فمتى يكون قطع التلبية؟ إذا شرع في الرمي, إذا شرع في الرمي, وهو الذي نص عليه الإمام أحمد, وهو يعني الذي عبروا عنه في المنتهى والإقناع وغيرهما, يعني كتب المذهب الأخرى يعبرون بهذا, يقولون بأول الرمي, بأول الرمي. طبعا قد يقول بعضكم إيش الفرق يعني قبلها ولا بأول الرمي؟ نقول بالضبط, نحن نريد بالضبط متى يكون قطع التلبية. هل يشرع التلبية حتى بدء الرمي؟ نقول نعم. فإذا شرع في الرمي فإنه سيشرع بإيش؟ بأمر آخر وهو التكبير, بأمر آخر وهو التكبير. دليل على هذا قال لقول الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة, أخرجاه في الصحيحين. قد يقول بعضكم إنه الحديث فيه حتى رمى الجمرة, فهذا يدل على أنه رمى وانتهى. نقول لا, أولا ثم روايات أخرى فيها التصريح بالقطع عند أول حصاة, وأيضا جاء عن الصحابة, جاء عن الصحابة رضي الله عنهم, جاء عن ابن مسعود وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهم أن القطع التلبية يكون بإيش؟ ببداية, ببداية الرمي, ببداية الرمي. وأيضا هذا من جهة الأثر, وتستطيع أن تقول من جهة النظر نحن قد قلنا سابقا أنه يقطع التلبية بالشروع في الطواف, صح؟ هناك المعتمر, فكذلك هنا بالشروع في الرمي. وتستطيع أيضا تقول أنه هذا إذا بدأ بالرمي فإنه سيبدأ بالتكبير مع الرمي, فأي مكان للتلبية هنا؟ سيكون مشغول بالتكبير وبالدعاء, إذا قلنا مشروع أيضا اللهم اجعله حجة مبرورة وسعي مشكورة, فنقول إنه ينشغل, ينشغل بذلك ولا ينشغل بماذا؟ لا ينشغل بالتلبية. قال أخرجه في الصحيحين. قال ويرمي ندبا بعد طلوع الشمس, يرمي ندبا بعد طلوع الشمس لقول جابر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده, ضحى يوم النحر وحده. يقول إنه يرمي بعد طلوع الشمس, وهذا هل يمكن نأخذ منه شرطا؟ وهو شرط الوقت, هذا فيه إشارة إلى شرط الوقت. كم رقمه؟ ثمانية, رقم ثمانية شرط الوقت. ها؟ أي ماشي الآن سيأتيك, أبشر. نقول هذا في إشارة إلى شرط الوقت, وقوله ندبا ضع عندها رقم واحد, أو ألف, تقول ألف أحسن عشان ما يختلط بالأرقام تلك. طيب قال بعد طلوع الشمس قول جابر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده, أخرجه مسلم. قوله وحده, إيش معنى وحده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان وحده؟ ها؟ أي يعني فقط في يوم النحر, وليس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحده, لأنه كان الناس قد كثروا عليه أصلا في حجة الوداع. قال ويجزئ رميها بعد نصف الليل, يجزئ رميها بعد نصف الليل, هذا تكتب عندها إيش؟ باء, تضع عندها باء. إذا كتبت ألف هناك هذه باء, يجزئ رميها بعد نصف الليل. هذا, هذا المذهب عند الحنابلة المنصوص عن الإمام أحمد. وهذه المسألة مرتبطة تمام الارتباط بمسألة تقدمت وهي المبيت بمزدلفة, مبيت بمزدلفة. نقول إلى نصف الليل, صح؟ ما الفائدة هذا الذي يرمي بعد نصف الليل, الذي يدفع بعد نصف الليل, ما الفائدة من دفعه؟ أنه يرمي, أنه يستعجل الرمي قبل الناس. وكما قلت لك هناك أن الشافعية يقولون كذلك بمنتصف الليل هناك، فإن الشافعية ينتقلون مع الحنابلة لهذه المسألة أيضا. وحتى لا يغضب علينا عبد الرحمن نقول الحنابلة ينتقلون مع الشافعية، ما في مشكلة. طيب ينتقلون يعني سوية الاثنين إلى هذه المسألة، فيقولون بعد نصف الليل. فالذين هناك يقولون إنه لا يدفع بمنتصف الليل لن يقولوا هنا إنه يرمي. قال من ليلة النحر يجزي رميه بعد نصف الليل من ليلة النحر، اكتب إن كان وقف، إن كان وقف. فشرط ذلك أن يكون قد وقف بعرفات، شرط ذلك أن يكون قد وقف بعرفات. قال لما روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، ثم مضت فأفاضت. هذا واحد من الأحاديث الدالة على جواز الرمي بعد منتصف الليل، على جواز الرمي بعد منتصف الليل. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا، وتقدمت الإشارة إلى حديث ابن عباس كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهلهم مزدلفة، لكن الشيخ جاء بهذا لأن في ذكر الرمي، في ذكر إيش؟ الرمي. قال ثم مضت فأفاضت. طيب هل يمكن هذا الحديث نستفيد منه فائدة ثانية وهي الطواف؟ كنا نستفيد من فائدة ثانية أنه الذي يدفع بعد منتصف الليل ويذهب فيرمي نقول له أيضا أن ينزل للطواف، له أن يطوف. بل ممكن تقول حتى أنه بعد منتصف الليل إن شاء ذهب ورمى، وهذه الأفضل أن يبدأ بالرمي، وإن شاء ذهب إلى الطواف أولا ثم رجع إلى الرمي أيضا لا إشكال في ذلك، المهم أن يكون بقي حتى منتصف الليل. فإن قال إنسان، فإن قال إنسان إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الرمي قبل طلوع الشمس، فإنه قال لأغيلمة بني المطلب أو بني عبد المطلب قال أبينية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وهذا حديث مخرج عند أهل السنن وغيرهم. فكيف يجمع بينه وبين هذا الحديث أن رمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فافاضت؟ نقول سهل الجمع، يحمل ذاك على الاستحباب وهذا على الجواز، وهذا على الجواز. فقولي لك قبل قليل إنه يرمي ندبا هذه ألف ويجزئ رمي بعد نصف الليل هذه باء، يعني تعرف من ذلك أن بداية وقت الرمي أن أو تقول وقت الرمي مجزئ ومستحب، المستحب من طلوع الشمس والمجزئ ما بعد منتصف الليل لمن كان قد وقف بعرفه. قال فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال. إن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال، يعني يؤجل الرمي، يعني يؤجل الرمي إلى الغد، فلا يرمي في الليل، لا يرمي في الليل. قال ابن عمر رضي الله عنهما من فاته الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد. إذن ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك نهي ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك، وهذا أخرجه البيهقي. فإن قال علاء إنه قد جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر، كان يسأل يوم النحر بمنى، فقال رجل، قال رجل يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. ألا يدل ذلك على أنه لا بأس بالرمي حتى في الليل؟ فلماذا يقولون إنه بغروب الشمس ينتهي؟ فالجواب أن المساء قبل، ها؟ المساء قبل الزوال، أن مساء؟ أي أحسنت. فالجواب أن المساء كما يقول ابن حجر في توجيه هذا الحديث، يقول أنه المساء يبدأ بزوال الشمس. مساء عند العرب في اللغة يبدأ بزوال الشمس، وإذا كان يبدأ بزوال الشمس، وهذا الرجل متى سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأله يوم النحر. لاحظ ما قال ليلة الحادي عشر، قال يوم النحر. فاليوم يتناول سائر اليوم، نهار اليوم، بياض النهار إلى غروب الشمس. فهذا الرجل يقول رميت بعدما أمسيت، وسؤاله يوم النحر فمعناه أنه في هذا الوقت، يعني بعد الظهر أو بعد العصر. فقال صلى الله عليه وسلم لا حرج. واضح؟ فهذا هو المذهب عند الحنابلة، أنه لا يرمى بعد غروب الشمس لما ذكر لك. وعندهم سواء، يعني أنه سواء كان ذلك في يوم النحر أو في الأيام التي بعده، فلا يرمى إلا في النهار، لا يرمى إلا في النهار. بعض العلماء يسهل في ذلك ويقول لا بأس بالرمي في الليل، ليس لا بأس مطلقا، يعني بعض يقولون يجزئ، حتى تكون عبارة دقيقة، الحنابلة يقولون الرمي في الليل غير مجزئ. القول الثاني إيش يقولون؟ يقولون إنه يجزئ، لكن بعضهم يقول يجزئ لكن مع الكراهة، بعضهم يقول يجزئ وعليه دم، بعضهم يقولون يجزئ مطلقا ولا شيء عليه ولا كراهة. كل هذه أقاويل للعلماء، كلها أقاويل للعلماء. وكثير من المشايخ المعاصرين يفتون بالقول الثاني، وهو أنه لا بأس بالرمي في الليل. لماذا؟ قالوا لأن الحديث المذكور محتمل، صح أنه الوجه المذكور الذي ذكرته لكم هو أنه يكون هذا في النهار، وأنه سأل في نفس اليوم وكذا، هذا هو الذي ذكره ابن قدامة وغيره، هذا هو الأظهر. لكن يحتمل أن يكون ذلك في المساء، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد للناس ابتداء اليوم بشكل واضح، ابتداء الرمي بشكل واضح، خصوصا في أيام التشريق التي ستأتي. وأما النهاية فلم يحد فيها حدا واضحا، لم يحد فيها حدا واضحا، فصار من المحتمل، خصوصا أنه بعض الناس يشق عليها الرمي في النهار، ما بسبب الحر الزحام أو الحر مع الزحام. فلهذا صار جمع من العلماء والمشايخ، بن باز وابن عثيمين وغيرهم، يفتون بأنه لا بأس في الرمي في الليل. واشتهرت هذه الفتوى في السنوات الأخيرة. والخلاف في المسألة معتبر، الخلاف في المسألة معتبر. ويعني من الأوجه التي يستدل بها من يقول إنه فقط في النهار ولا يكون في الليل، يقول لك إنه الليلة في الشرع تكون قبل اليوم أو بعده، ها؟ تكون قبله، صح ولا لا؟ فالذي يرمي مثلا يوم الحادي عشر الذي يبدأ من زوال الشمس، مثلا يبدأ من زوال الشمس إلى الغروب، هو إذا صار بعد غروب الشمس فهو دخل في ليلة أخرى، فكونك تقول إن هذه الليلة تابعة لليوم الذي بعده أقوى من تقول هذه الليلة تابعة لليوم الذي قبله، فهمت؟ يعني على الأصل، على الأصل المسألة محتملة. والذي أريد أن أقوله لك إن هذه المسألة من المسائل التي ينبغي أن يحتاط فيها، ينبغي أن يحتاط فيها، خصوصا من كان حاجا فريضته، فلينبغي عليه أن يرمي في النهار حيث استطاع ذلك. والآن الحمد لله بالسنوات الأخيرة لما جاءت المنشأة الجمرات هذه صار الأمر سهل في الرمي في النهار، ليس بالشيء الصعب. كم شرط الآن صار عندنا يا شباب؟ ثمانية، بقي اثنان، زدهما، اكتب عندك رقم تسعة النية، وهذا وإن كان معروف عند بعضكم ومعلوم، لكن ما دام أنه ذكر أنه لا بد من نية في الطواف والسعي وكذا، فكذلك هنا لا بد من نية. بخلاف الوقوف بعرفة. رقم عشرة الترتيب. رقم عشرة الترتيب، وهذا سيأتي إن شاء الله، وهذا سيأتي إن شاء الله. طيب، قال ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان أو تطوعا. ثم ينحر هديا، يا شباب ترتيب، ترتيب أعمال يوم النحر على السنة مجموعة بأربعة أحرف، رن حط، رن حط، را را رمي، نون نحر، وحاء حلق، وطاء طواف، يعني مع السعي، يعني مع السعي لمن كان عليه سعي. فهذا هذا ترتيبها في السنة رنحط. قال ثم ينحر هديا إن كان معه واجبا كان أو تطوعا. فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب، عليه واجب لترك واجب أو كذا، قال اشتراه. وإن لم يكن عليه واجب سنة أن يتطوع به. من الذي لا يكون عليه واجب الهدي؟ المفرد والمتمتع. ها؟ أي والمكي، والمكي ونحوهما، والمكي ونحوهما. قال وإذا نحر الهدي فرقه على مساكين الحرم، وسيأتي. قال ويحلق ويسن، ويحلق ويسن أن يستقبل القبلة، يسن أن يستقبل القبلة، يعني أثناء إيش؟ أثناء الحلق، أثناء الحلق، لما جاء عند الطبراني وغيره أن سيد المجالس ما استقبل به القبلة، ما كان قبالة القبلة، حسنه الألباني. وأيضا لأنه هذا يعني هذا الحلق ليس ككل حلق، هذا حلق على وجه إيش؟ التعبد، على وجه التعبد، والأصل أن العبادات يستحب فيها استقبال القبلة. قال ويبدأ بشقه الأيمن، ويبدأ بشقه الأيمن، هذا هو المستحب، أن يبدأ بشقه الأيمن، يعني إذا أراد يحلق يجعل الحلاق يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر. وهذا فيه دليل عام وخاص. دليل العام أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، ودليل خاص حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحلاق يبدأ بشقه الأيمن. وكان الناس ينتظرون هذا الشعر، شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ليصيبوا منه البركة، فإن ذاته صلى الله عليه وسلم مباركة، فقسمه صلى الله عليه وسلم بينهم هذا الشق الأيمن. وأما الشق الأيسر فخص به رجلا أعطاه إياه، قال أين من؟ واحد يعني رجل يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، يحبه صلى الله عليه وسلم جدا، أنس هو راوي الحديث وله علاقة بالرجل الذي أعطيه. ها؟ رجل يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويحب أهل داره. وزوجة هذا الرجل أيضا من النساء اللائي بشرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال رأيتني في الجنة فإذا أنا برميصاء امرأتي أبي طلحة، امرأة أبي طلحة. وهذا في الصحيح. وهذا الرجل، هذا الرجل مع زوجته وأنس الذي هو ابن زوجته، من المهم أن تعتني بسيرهم جيدا، فإنهم من خاصة خاصة النبي عليه الصلاة والسلام، وممن كانوا يعني يتلمسون فقط رغبات النبي صلى الله عليه وسلم، أي شيء يحبه النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم به، يرغبه، يعني يظن أنه يريد مباشرة. ويكفي أن الرميصاء هذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة التفت من صلاة الفجر فقال رأيتني في الجنة، يعني في تلك الليلة كما في الصحيح، قال فإذا أنا بالرميصاء امرأتي أبي طلحة وسمعت خشفة فقلت من هذا؟ قيل هذا بلال. فهؤلاء الذين يعني يكون لهم قدر من التوفيق عال حتى يبشروا بمثل هذه البشارة العالية، لابد أن تمشي أنت على سيرهم وتحلها يعني حبة حبة ونقطة نقطة حتى تتلمس بها أسباب التوفيق. قال ويبدأ بشق الأيمن أو يقصر من جميع شعره فإذا أراد أن يقصر فلا بد أن يقصر من جميع الشعر، ولا يقص من هنا يسير ومن هنا يسير من هنا يسير من هنا يسير كما يفعل أحيانا عند المروة، صح؟ وفي الخارج طبعا عند المروة في إشكال البيع والشراء في المسجد والإجارة في المسجد، لكن في أيضا موضوع الذي يقص من أجزاء الشعر، هذا على المذهب لا يجزئه ذلك. وعبد الرحمن يأبى علينا ويقول يجزئه ذلك عند الشافعية، والكلام في هذه المسألة مثل كلام الفقهاء في مسح الرأس. في مسح الرأس الحنابلة يقولون يمسح الرأس كاملا، يوافقهم المالكية. الشافعية يقولون بعكس ذلك، يكفي جزء يسير ثلاث شعرات أو نحو هذا، كذلك هنا يقولون يجزئ. والحنفية وسط، يقدرون بربع الرأس أو نحو هذا. قال ويقصر من جميع شعره، أو يقصر من جميع شعره، قال لا من كل شعرة بعينها، لا من كل شعرة بعينها. طبعا قوله يحلق هذا واضح، الحلق يكون من جميع الشعر لا إشكال. وقوله بعد هذا لا من كل شعرة بعينها، يعني إذا كان تقصير، يعني في التقصير يشق أن يعلم أنه يقصر من جميع الشعرات، فهمت؟ وهذا هكذا عللهم، قالوا لأن ذلك يشق جدا ولا يكاد يعلم إلا بحلقه. لكن الشيخ سامي الصقير في شرحه على الروض قال إنه الحقيقة الآن مع المكائن هذه، مكينة اثنين ثلاثة أربعة، هذا تقصير، صح ولا لا؟ فمع المكائن هذه يمكن تقريبا يمكن التأكد من أنه سائر الشعر قد قصر منه، يعني في الجملة يمكن ذلك. فالحلق أو التقصير يكون لسائر الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم حلق كل شعره، لم يبق منه شيئا. وفي الآية قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين رؤوسكم. والأصل أن ذلك لا يقع إلا بأخذه كاملا. قال لا من كل شعرة بعينها. وأيهما أفضل، الحلق والتقصير؟ ها، الحلق أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين أربعا وللمقصرين مرة واحدة ثلاثا، والرابعة مقدر فيها تقدير. قالوا والمقصرين في الرابعة، أي والمحلقين والمقصرين، اللهم اغفر أو ارحم. قال ومن لبد رأسه أو ظفره. طيب قبل أن نتجاوز هذا، ما الفرق بين الحلق والتقصير؟ ها، الحلق إزالة الشعر تاما كاملا، مو صفر، لا كاملا، يعني بالموسى ما يبقى شيء، هذا الحلق. والتقصير ما دون ذلك، فالأخذ هذا نقول نحن حلاقة بالمكينة، هذا هو تقصير، تقصير في الحقيقة، مكينة اثنين ثلاثة أربعة كله تقصير. وإن كان قد يتردد في صورة وهي صورة مكينة صفر، لأنها قريبة جدا من الحلاق. لو أحد قال إنها تلحق بالحلق لما كان ذلك بعيدا. ولا بد تراعي شيئا، نحن إذا ضبطنا الحلقة هنا فإننا سنضبطه لسائر الأبواب كذا. فإذا قلنا هنا، تقدم معنا مثلا حكم حلق اللحية وأنه محرم بالإجماع، ثم التقصير فيه الكلام في التفصيل في ذلك تقدم سابقا. فأنت إذا ضبطت الفرق بين الحلق والتقصير فإنك ستضبطه وستمشي على سائر المسائل، فهذا لابد أن تراعيه. قالوا من لبد رأسه أو ظفره أو عقصه فكغيره. لبد رأسه، التلبيد تقدم معك سابقا، وهو أنه يجعل على الرأس نحو الصمغ أو العسل حتى لا يكون شعثا. أو ظفره، أو يقال ظفره يمكن بالتخفيف، الله أعلم. ظفره يعني جعله قرونا، جعله قرونا كما تفعل النساء، وهل يفعل الرجال؟ ها؟ إيه، كان بعضهم يفعله. قال أو عقصه، عقصه يعني ربطه وجمعه. قال فكغيره، ما معنى فكغيره؟ يعني هو مخير بين الحلق والتقصير، هذا معنى قوله فكغيره. ولماذا نص الشيخ على هذا؟ نص الشيخ على هذا لأن بعض العلماء يقولون إنه إذا لبد رأسه أو نحوه فإنه يتعين عليها الحلق، لأنه لا يتيقب من ذا إلا بالحلق، لكن الشيخ يقول كله سواء. قالوا بأي شيء قصر الشعر أجزأه، مقص، مكينة، أي شيء. وكذا إن نتفه أو أزاله بنوره، لو نتف الشعر فارغ هذا، ها قالوا أريد نتف تنتف، نقول هذا مجزئ. قال لأن القصد إزالته. وكذلك إذا أزاله بالنورة التي تجعل على الجسد ثم يزال الشعر، شبيهة بال، ربما أنها شبيهة بالحلوى هذه أو نحوها. قال لأن القصد إزالته، لأن القصد إزالته. لكن السنة الحلق أو التقصير، هذه هي السنة، والأفضل هو الحلق كما تقدم لك. وما الحكم في الشخص الذي لا يكون له شعر، يعني ذهب واعتمر قبل الحج مباشرة وما قصر كما قلنا له سابقا، ما انتبه للروض، ما راجع جيدا، فحلق حلاقة، فلما جاء يوم العيد أراد يحلق ما في شعر، فما الحكم؟ الحكم قالوا إنه يسن إمرار الموسى على رأسه، يسن أن يمر الموسى على رأسه، وهذا في قول عامة أهل العلم، بل حكاه ابن المنذر إجماعا، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لا يسقط الميسور بالمعسور، المعسور إزالة الشعر، الميسور إمرار الموسى. ومثله الأصلع، ها مثله الأصلع، مع أنه أحيانا هؤلاء الصلعان أحيانا يسببون مشاكل عند الحلاقين، يعني يأتي للحلاق يقول أنت تحلق هذا بعشرة وأنا نصف الرأس ما في شعر، لماذا تحلق لي بعشرة؟ قالوا تقصر منه المرأة أي من شعرها أنملة، فأقل أنملة يعني قدر رأس الأصبع، يعني 2 سنتي تقريبا، فأقل، لحديث ابن عباس رضي الله عنه ما يرفعه، ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، رواه أبو داود. وهذا محل إجماع بين العلماء أن النساء لا يحلقن وإنما يقصرن. قال فتقصر من كل قرن قدر أنملة أو أقل، يعني هو المرأة الغالب يكون شعرها قرون، فنقول من كل قرن تقصر هذا القدر 2 سنتي تقريبا، فإذا كان شعرها غير قرون، طيب يعني مرسلا، فنقول كذلك تقصر منه كاملا، أو تجمع منه ثم تقص. طيب ما رأيكم لو كان الشعر مدرجا؟ تعرفون مدرج؟ يعني يكون درجة أقصر ثم أطول ثم أطول ثم أطول، تعرفون هذا ولا من علم الغيب هذا ما تعرفون؟ يعني بعض النساء يكون درجة قصير ثم أطول ثم أطول. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تقصر من كل درجة من هذه الدرجات، ذكره في اللقاء المفتوح. واضح هذا؟ يعني أحيانا لا يكون الشعر على طول واحد، بل يكون درجة ثم أطول ثم أطول. قال وكذا العبد يعني أنه إيش؟ لا يحلق وإنما يقصر نفس الشيء قدر أنملة، ولا يحلق إلا بإذن سيده. لماذا؟ مسكين هذا. يعني قالوا أنه يعني ربما نقصت قيمته. وقال حتى الشيخ مرعي الكرمي قال يتجه، يعني هذا يكون إذا كان تنقص القيمة يعني بزالة الشعر. قال وسن لمن حلق أو قصر أخذ ظفر وشارب وعانة وإبط. لماذا يسن له ذلك؟ يسن له ذلك لأنه في الغالب ما دام أنه يعني أمسك عن هؤلاء فترة فإنه ربما طال من ذلك شيء فاحتاج إلى إزالته. وبعضها قد جاء فيه آثار، يعني أخذ الظفر قال ابن المنذر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الشارب جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو المشهور الذي فيه حديث القبضة، أخذ ما زاد عن القبضة في اللحية ابن عمر كذلك هو نفس. قال وعانة وإبط، هذه على الأصل الذي ذكرته لك، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.